بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من أحلى الكتب اللي أنا قريتهم في حياتي، ولو كنت اكتشفت كتاب زي كده كان أثر كتير جدا فيا، وكان يعني عارف كان عداني على سنين كبيرة من التحضيرات والتوضيبات. يمكن الدكتوراه اللي خدت مني 6 سنين كانت خدت مني أكتر، ما فيش أكتر من 2 سنين. كتاب كتبه الشيخ الشعراوي الله يرحمه، هو بيتكلم في اسمه خواطر، بيقول لك في ده عزمت فتوكل على الله، اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا، ففتحت لي افاقي وبدات اوسع الافاق ان انا افتش اكتر واكتر. عارفين كلمه اذا؟ فاذا يعني معنى كده انها شرطيه، انك لازم تقرر. فاذا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. احنا اتفقنا ان الناجح، في فرق بين النجاح الكاذب والنجاح اللي هو الحقيقي. النجاح الكاذب اللي الشخص فاكر ان الاسباب هي اللي بتنجحه، فاكر ان الحياة هي اللي بتنجحه، فاكر ان التكنولوجيا او فلوسه او علاقاته او شخصيته او جاذبيته، كل ده ماشي هيساعدك. ولكن اذا لم تتوكل على الله سبحانه وتعالى حياتك هتبقى ملخبطة اخر لخبطة، لان لازم تتكل على الله عز وجل. ربنا خلقك وعاوزك تاخد بالاسباب الاول وبعدين تتوكل عليه. فشوف الروعة في الكلام. فاذا ده قرار، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. طب يا رب انا بتوكل عليك، ممكن تساعدني؟ ربنا سبحانه يقول لك انا ساعدتك قبل ما تتولد، لان كل الاسباب جواك وكل الاسباب حواليك. انك تتعلم كمبيوتر جهديا ده رزق، انك تعرف لغات ده رزق، انك عندك علاقات ده رزق، صحتك موجودة ده رزق، انت بتفكر ده رزق. فانت لازم تاخد بالاسباب الاول. فلما تقول فاذا يبقى قرار، كلمة قرار هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. عارف كلمة قرار يعني قاطع؟ دي جاية من كلمة إغريقية اسمها دوكايتيري. دوكايتيري يعني قاطع، يعني بتاخد قرار قاطع انك تنجح. ربنا سبحانه عاوزك تنجح، عاوزك تكون سعيد في حياتك، بس ما تنساش انك بتوكلش على نفسك. عارف لو انت تاخد نقطة مية من المحيط، ونقطة المية دي تقول لك انا خرجت من الوحيد فانا حرة، انا لوحدي ممكن اتصرف لوحدي، نقطة المية دي تتبخر في لحظات، لكن جوه المحيط قوة. فلما تبص لان انت خارج فاكر نفسك ان انت ممكن تنجح لوحدك، هتلاقي انت في الدنيا خلاص بتتلخبط اخر لخبطة مع الاسباب. عشان كده فاذا يبقى لازم تقرر قرار قاطع. قررت وانا قررت من اول النهاردة ان انا انجح. هو نجح احسن مني في ايه؟ ده سؤال انا كنت اسأله لنفسي من صغري لما كنت عاوز العب تنس طاولة، ولقيت ان في اكتر من 2000 لاعب كلهم رائعين، كلهم ممتازين وعارف ولاد الحلال كتير. عمرك ما هتنجح يا راجل، بلا خيبة، عارف كان غيرك اشطر. بص على اللي حواليك، في ناس حريفة ان يخليك تقعد في بيتكم مكتئب طول حياتك. فعشان كده بقول للناس ما اسمعش كلام دول. لكن انا قررت، كنت بتدرب كل يوم 6 ساعات لغاية ما بقيت بطل مصر وبعدين مثلت مصر في بطولة العالم. الناس دول يبصلك بعد كده ولك انا كنت متاكد ان انت ممكن تنجح. انا هقول لكم حاجه، حتى يعني ممكن جدا حد يكون حواليك، حد يكون قريب منك، حد يكون قريب منك جدا، والدتك او والدك بيكلمك كلام بس ما يقصدهوش بحب. انا والدتي الله يرحمها كانت تقول لي اهو لو فلحت. ايه يا ماما ربيتي دقنك؟ يعني عارف ايه لو فلحت؟ يعني اهو لو نجحت. وبعدين لما دخلت معهد الفنادق قالت لي معلش يا ابني ما تزعلوش منه، ده ضارب. لان وقتها كنت تخش الفنادق وقتنا تبقى جرسون، تبقى هتشتغل ايه؟ تروح تتجوز تشتغل ايه يا حبيبي؟ تقول له انا كابتن. ايه كابتن يعني؟ بتشتغل سمكه؟ امشي يلا بتنا ما بتتجوز. هو ده اللي كان الوضع. النهارده بقت كليه بتخش في 90% واكتر، لكن احنا في وقتنا كان عيب تشتغل الشغلانه دي. وبعدين معظمنا وصل للاداره العليا من تحت الصفر. فبعد كده لما وصلت بقيت مدير عام، والدتي الله يرحمها قالت لهم مش قلت لكم اخوكوا عبقري؟ وبعدين لما جيت سبت الفنادق بعد ما كنت مدير عام بره وفي كندا، قلت لهم قلت لكم معلش ضارب، ما حدش ادعوا له ربنا يهديه. ولما جيت اشتغلت ايده وشافتني في التلفزيون قلت لهم مش لكم اخوك عبقري، الواد كويس. لو هتقعد تسمع كلام الناس هتتجن. عشان كده توكل على الله سبحانه وتعالى، خد بكل الاسباب، حط افكارك في الفعل، ولو تقع اقف تاني. لو تقع لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدف. اليابانيين قالوا حاجه عجبتني جدا، قال لك لو وقعت 3 مرات اقف 4، لو وقعت 4 اقف 5، وقعت 5 اقف 6، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. والصينيين قالك حاجه عجبتني جدا، قالك لو وقعت والحياه خبطتك خبطه، لما تيجي تقع اقع على ظهرك، لما تقع على ظهرك هتبص لفوق، لما تبص لفوق شد نفسك وقف لفوق. لكن معظم الناس يقع على وشه ويستقر ويقعد يشتكي ويلوم ويتكلم كلام فارغ زي قلتها. عشان كده لما تيجي تقول دلوقتي انا خلاص عزمت يا رب وهاخد بكل الاسباب، خلاص العزيمه جايه من العزم، جايه من القوه، من القوه الذاتيه. القوه دي النهارده بتستخدم قدراتك اللا محدوده، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. قوه لا محدوده، ما عندكش فكره عن قدراتك. انا معظم الكتب اللي انا قريتها الافات، لما اقول الافات الناس اللي جولي على كندا اول جروب طلعته في التنميه البشريه لما معظمهم دلوقتي مدربين كبار وكتاب ما كانوش صدقين لك كل ده قريتهم اسالني في اي كتاب يا ابني في القراءه السريعه ممكن تقرا كتاب كله في ساعه خش في الانترنت وفتش بنفسك ما تقولش على حاجه ما تعرفهاش انها مش موجوده ما تحكمش على حاجه ما تعرفهاش حط نفسك في افضل الاسباب عشان تنجح مش عاوز تنجح طب ايه اللي انت بتعمله عشان تنجح انت مش عايز تخش الجنه انا مثلا ناس عايز تخش الجنه اقول لك طبعا طب ايه اللي انت بتعمله انت لو شفت جهنم ما عندكش فكره عارف هتشتكي من الناس كلهم خدهم يا رب خد كل دول بس انا لا عارف ليه لان انت عملت ضياعتك على الفاضي فلما تيجي تفكر من اول النهارده تقول انا قررت ان انا انجح قررت ده قرار واعي قرار واعي ان انا عايش انا عندي واحد من مدرسيني الاولانيين اللي هو كان دكتور رابرت شولر اللي عمل الكريستر كاتيدرال دكتور رابرت شولر لما عمل كريستر كاتيدرال كانت هتكلف 75 مليون دولار فقالوا له يعني مهندس المعماري وراجل بتاع الميزانيه ادوله الميزانيات هتكلف المبلغ ده قالوا له معاك كام قالوا لهم ولا نكله قالوا له طب اتس امبوسيبل امبوسيبل يعني مستحيل قال لهم ادي القاموس طلعوا لي منه كلمه مستحيل قعدوا فتشوا ما لقوهاش راح مطلعها من مكتبه قال لهم اصلا قطعتها من 25 سنه مش حاجه اسمها مستحيل حتى كلمه امبوسيبل اول حرف اي ثاني حرف ام وبعد كده باسيبل اي ام باسيبل مين ده اللي ممكن يقول لك انا مش انا الاستحاله انت تحطها على نفسك فقط لما تقعد تشتكي وتقعد تصدق نفسك وتقعد خلاص تكتئب وتصدق انك مكتئب بتضيع كل لحظه وممكن تكون اغلى لحظه في حياتك فعشان كده لما تيجي تفكر اول حاجه خد بكل الاسباب قرر قرار واعي انا قررت اكون كويس قررت ان اكون افضل حاجه في حياتي طالما انا عايش مش عايش ما تخلي حياتك رائعه طالما عايش ما تخلي حياتك رائعه الكلمه دي مش سهله خلي حياتك رائعه يكون وزنك رائع ليه تكون تخين ليه تكون وزنك زياده عن اللزوم ليه تشيل وزن يتعب ظهرك ويتعب ركابك ليه نفسك ماشي تعبان ليه انت تكون على طول اعصابك بايظه ليه يعني ليه ما تكونش رائع فن الاتصال ليه ما تكونش مبتسم ليه حياتك ما تكونش رائعه ليه لا يعني فاهم ازاي لما تيجي تفوق ليه لا في ناس تقول لك ليه انا بقول ليه لا ليه لا ليه لا يعني ايه السبب ان انا ممكن احط على نفسي احكام واجن نفسي مع السجن الداخلي مع الحاكم الداخلي هكلمكم عليه بالتفصيل الحاجات دي في قوه الادراك القاضي الداخلي ممكن يحكم عليا بالاحكام عارف بالاعدام اعدام ده ايه ده سجن داخلي انا عمال اقول لنفسي انا فاشل انا ضعيف انا ما عنديش ذاكره انا ما عنديش تركيز انا عصبي انا ما عنديش صبر اول ما تقول انا اي حاجه بعدها بقت اعتقاد ولما تكررها خلاص بقت جزء منك فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه عشان كده اول حاجه معانا فاذا عزمت العزم قرار الاول قرر وبعد كده العزم هتعمل ايه بقى اول حاجه فيها لازم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك هنتكلم على الفرق بين الاثنين لان الناس تقول لك انا ضعيف لا ثانية واحده ده الان دي قدرات لا محدوده دي معجزات دي القدرات طب ايه هي الامكانيات الامكانيات اللي انت اتعلمتها دي اللغات اللي انت اتعلمتها الدراسات اللي انت خدتها التجارب اللي انت شفتها في الحياه دي نشاطات حياتك لكن اللي انت بتتكلم عليه دي قدراتك الرائعه بتستخدمهم في امكانياتك بتستخدم امكانياتك وتحطها في الفعل فاول حاجه لازم يكون عندك معرفه تامه بقدراتك وهنتكلم عليها بالتفصيل بقى يبقى عندك فكره عن ايه عن امكانياتك وتاخد الاثنين دول اللي بعدها على طول اهداف مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق حاجه ما تعرفهاش تخيل انت واحد مثلا ماسك عارفين السهم عمال ماسك سهم وبيحدفه وبص ورا وبعدين يقول لك الله ده ما مسكش في حاجه هو انت عارف انت رايح فين فالنهارده في مثل بيقول لك ازاي انسان من غير هدف زي مركب من غير دفه الاثنين بينتهوا على الصخر لانك ما انتش عارف انت رايح فين عارفين فيلم اليسن في بلاد العجائب رايحه بتقول للقطه اسمها سوشاير بوس بتقول لها يا قطه قولي لي اروح فين من هنا الاقيها توقف عايزه تروح فين قالت لها ما اعرفش قالت لها باي طريق ممكن يوديك اللي ما نعرفش ده فما تزعليش بقى لما اي طريق يوديك لما انت مش عارف انت رايح فين يبقى اي طريق ممكن يجيك هناك فمن اول النهارده قرار قاطع يعني قررت باذن الله ان انا انجح فانا ده قرار اذا والعزم انك تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وتحسن فيها وتعرف اهدافك وبعدين تخطط لاهدافك خطط لحياتك انك تقعد تخطط امسك ورقه وقلم وهنتكلم على دول بالتفصيل برضو بس انا بكلمك دلوقتي على الجمله دي على الروعه دي فاذا عزمت فالعزم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك ومن هنا طالما عرفت الاثنين دول قدرات وامكانيات لازم تعرف اهدافك ومن الاهداف تبدا تخطط ولما تخطط تحطها في الفعل ولما تحطها في الفعل تقيم اللي انت بتعمله وتعدل في تقييمك وتتعلم منه وتحطها تاني في الفعل عملت خلاص كل دول كل ده رائع يبقى لازم تكون متفائل لان اول ما توصل لمرحله التفاؤل هنا انت عارف انت بتقول انا يا رب عزمت وقررت وعندي رغبه عاليه وعرفت قيمي، عرفت أفكاري، عرفت قدراتي، عرفت إمكانياتي، عرفت أهدافي وكتبتها وبخطط لها وأحطها في الفعل. وبعدين وأنا بحطها في الفعل هبدأ ألاحظ وقيم وعدل وأتعلم طول ما أنا مش في السكة، وبعدين أحطها تاني في الفعل. عملت دول وعملت اللي عليا، يبقى لازم أكون ملتزم. دول أنا بسميهم القوة الثلاثية. يعني إيه؟ الالتزام والإصرار والانضباط. دول لازم تعرفهم الثلاثة، الفرق على فكرة بينهم، بس كل واحدة بتوصل للتانية. أنا ممكن أكون ملتزم شوية وبعدين ما كنتش ملتزم تاني. ما الناس اللي عايزة تنزل وزنها، ما هو ملتزم، ملتزم شوية. طب مش عايز ينزل، مش عارف ينزل وزنه، مش عاوز، عاوز. طب ما نزلش وزنه ليه؟ العادات، وهنتكلم برضو عليها إن شاء الله بالتفصيل. فلما تيجي تبص تلاقي أنا ملتزم ومصر على التزامي ومنضبط فيه. فالانضباط ده الاستمرارية. وأنا شوف الروعة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك ازاي احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل. دي الاستمراريه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمنا في ايه من كام سنه واحنا بنتكلم على الاستمراريه، كونسيستنسي، الانضباط. الانضباط النهارده بيخلي الاصرار اقوى، والاصرار يقلل الالتزام اقوى. ودول ثلاثه بسميهم القوى الثلاثيه، لان ملتزم ومصر ومستمر في ده. ففي الحالات دي انت عرفت بالظبط قدراتك. كل اللي احنا بنتكلم في العزم، عرفت قدراتك، عرفت إمكانياتك، عرفت أهدافك، خططت لها، خططها في الفعل. وطول ما أنت بتحط في الفعل بتقيم وبتعدل وتتعلم وتحطها تاني في الفعل وتستمر على كده لغاية ما تحقق هدفك وتكون ملتزم. وأنت ملتزم بتصر، وأنت بتصر منضبط، بتعملها باستمرار. عملت كل دول، لاصل فتح حاجتين. ده كل ده بنتكلم في العزيمة، في العزم. فاضل حاجتين كمان اللي بعدها على طول، التفاؤل. تفاءلوا بالخير تجدوه. الجملة دي فيها 672 قانون من قوانين نشاطات العقل الباطن. قانون العقل الباطن ان كل حاجة تفكر فيها تتسع وتنتشر. تفاءلوا بأمر مباشر مستمر في الزمن. تفاءلوا مستمر في الزمن بإيه؟ بالخير. يعني دي الوسيلة. طب يحصل إيه؟ تجدوا، يعني معنى كده حاجدوا. ده قانون التوقع، وده قانون الإنجذاب، وده قانون العودة، وده قانون الرجوع. لما تيجي تفكر فيها يبقى معنى كده أن أتفائلوا بالخير تجدوه. هنتكلم على دول عشان بس تبقوا فاكرين معايا. اعرف قدراتك، اعرف إمكاناتك، بنتكلم في إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هنتكلم تاني بالتفصيل عليهم لغاية ما نعرف إزاي نستخدمهم بإذن الله. بس خليكم معايا، أو هتروح كده ولا كده، أنا شايفك، أو هتروح كده ولا كده، خليك معايا، هنكمل بعد الفاصل. فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. بنتكلم على الفائزة، يعني شرطية، شرط لازم تقرر. أنت تقرر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكل جواك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ده أنت جواك الصورة الذاتية والتقدير الذاتي وتحقيق الذات والثقة في النفس والمثل الأعلى الذاتي والقيم والاعتقادات والقدرات، كله جوا. فتبص تلاقيه لما تقعد تدعي يا رب غيرني، ما ينفعش كده. لازم تاخد الاول بكل الاسباب. عشان كده فائزه ان الله لا يغير ما بقوم، لازم تاخد، لازم تقرر القرار. نتقرر زي ما قلنا المره، يعني تقرر انا قررت انجح. زمان وانا صغير قررت انجح. ليه ما تكونش متميز؟ ليه تقعد تشتكي طول النهار طول ما فيش شغل؟ هقولكوا حاجه، قررت دي. انا كنت في بلد من بلاد الخليجيه وكنت برنامج تلفزيوني، واحد كلمني كنا على الهواء، قال يا دكتور فنشوني هناك، عندهم فنش وبلش. قلت له طب بعدين فنشوك ليه؟ قال ما اعرفش. هو انت اتفنشت كده وخلاص؟ ما تفش راح يفنشوك تاني. قال لي عايز اعرف، انت تعرف لغات؟ قال لي مش بطال. اخلاقك عامله ازاي؟ قال لي بيقول عليها عصبي. ايه تاني؟ بيقول عليها كسلان. حسن دول قبل ما تدور تاني. يبقى لازم تحسن نفسك، اتعلم من التحدي، اظبط نفسك فيه، ارجع تاني. زي ما انا بسميها ماسيف اكشن، يعني بتوصل لمرحله تحط نفسك في الفعل. في كام شركه موجودين عندك هناك؟ قال لي ما اعرفش بس كتير. شفتهم كلهم؟ قال لي لا. واكتر من مره؟ قال لي لا. شوفهم كلهم واكتر من مره لغايه ما يزهقوا منك ويبلشوك. اشتغل، سافرت على كندا، كلمني هناك، مش عارف اشكرك ازاي، انا بلشت اكني قلت له معجزه. طالما اخذت بالاسباب صح وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يجرى اجر من احسن عمل. افتكر كده، ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يضيع اجرك اطلاقا، بس لازم تاخد بالاسباب الاول. قرر معايا الاول، وبعدين اعرف قدراتك اللي محدوده. ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما. ده انت ما عندكش فكره عن معجزاتك عامله ازاي. فدي ما تبقاش اكتئاب ولا احباط، دي قدرات. خد القدرات دي، بعدين اعرف امكانياتك وحسن فيها. بتعرف لغات كويس؟ بتعرف ايه انت كويس فيه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي انت كويس فيها؟ ومن هنا اهدافك. امسك ورقه وقلم، اعرف ايه اللي نفسك فيه. ما تقعدش تحدد، الناس بتقعد تقول اهداف، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. وروح حاطط الهدف وحط هدف كبير عليه ولكن مش قادر عليه. معلش هو الهدف في المستقبل انت بتحلله بايه؟ باللي انت عندك النهارده. ما انت رايح له هناك، انت النهارده اول سلمه تطلعها، وكل سلمه حط ديك للسلمه اللي بعدها، ودي الرؤيه الكبيره. لكن ركز على الرؤيه، وبعد كده انتبهك كله على اللي انت بتعمله دلوقتي، هتلاقي نفسك كل يوم بتطلع سلمه. بس هنا في مشكله مع الاهداف، الناس عايز يروح اهدافه من غير ما يعمل حاجه في الماضي. ما الماضي مليان كلاكيع ومليان تعبان نفسي ومليان حاجه، بابا وماما واخواتي والمدرسه والمدرسين. يبقى لازم تغير ادراكك في الواقع بتاع الماضي ده. عشان كده هنتعلم مع بعض ازاي تعمل تحويل في الادراك اللاواعي، بحيث ان العقل الباطن العقل اللاواعي ما يروحش باحاسيس سلبيه جامده ويدخلك تاني جوه الدائره السلبيه. هنظبطها مع بعض. وبعد كده بتبدا هنا وترتب قيمك وتعيش اللحظه دي، وهناك بتبني المستقبل. لو ما تعملش كده، طول ما انت ماشي في المستقبل هتلاقي نفسك وقفت. احنا كل ده من اكلم فاذا عزمت، يعني قررت قرار قاطع وانتهينا على كده خلاص. طيب العزم اتكلمنا ان اول حاجه بتعرف قدراتك، وبعدين بتعرف امكانياتك والفرق بين الاثنين، وهنتكلم عليهم بالتفصيل في الادراك. القدرات هي اللي اديها لك الله سبحانه وتعالى، الامكانيات اللي انت اتعلمتها بنفسك. مش مبسوط من الفعل، مش مبسوط من النتيجه، غير حسن في نفسك. ما تقعدش تقول النتائج، انا النتائج دي في ايدينا الله سبحانه وتعالى. من التوكل بقى، لان العزيمه جايه من العزم، بتستخدم فيها الجوارح، بتستخدم فيها كل الاسباب، بتستخدم فيها الحواس الخمسة، بتستخدم أفكارك، بتستخدم حواسك، بتستخدم عينيك، بتستخدم ودانك، بتقرأ، بتفتش، بتدور، بتاخد بكل الأسباب، بتحسن نفسك. فهنا إذا عزمت قررت الأول؟ أنا بسألك دلوقتي، خد بالك، قررت ولا لا؟ ولا بس عملت تتفرج علي؟ هي غنوة؟ أنا عايزك تحطها في الفعل، وبعدين تقعد يقولك النجاح حظ، النجاح دول ناجحين، وأنا تعرف لو مطرحه أنا أكون أحسن منه بكتير. أه، الفرق بين الاثنين ده بيحطها في الفعل. انت بتشتكي، في ناس بيكون معاه دكتوراه ومش ناجح، ايه السبب؟ يقول لك انا معايا دكتوراه مستني وظيفه كبيره. انت بتبدا من المكان اللي انت فيه، وبعدين شويه شويه هتوصل للي انت عاوزه. والكلام ده مش كلام، مجرد كلام وخلاص. انا نفذته وغيري نفذه، والناجحين اللي انا قابلتهم في العالم واللي معروفين عالميا، الاحصائيات بتقول بدا من تحت تحت تحت الصفر. ان احنا عندنا مثل بيقول لك انا كنت على الحديده، انا ما كانش معايا حديده. عارف، بتبدا من تحت الصفر بطريقه لن تتخيلها التحديات، وهنتكلم فيها بعدين كيف تتعامل مع تحديات العزم. اذا عزمت العزم انك تاخد بكل الاسباب، كل الاسباب كلها، يعني تستخدم كل قدراتك وكل امكانياتك، وتخطط لاهدافك وتحطهم في الفعل. وانا بحط حاجه في الفعل بقيمها وبلاحظ يا ترى اديت النتائج اللي انا عايزها، لو لا اقيم واعدل واتعلم، وبعدين احطها تاني في الفعل واحده واحده. ومن هنا تلاقي نفسك اصبحت افضل، وكل ما تتحط في موقف بتبقى احسن. فلما ترجع للماضي تقول انا تعبت من الماضي، لكن انت اتعلمت من الماضي. فما تقعدش تقول الماضي كان صعب بالنسبه لي، لولا هو ما كنتش اصبحت انت عندك مهاره. فريح الماضي وركز على قدراتك من هنا. خلاص خدت كل دول، عرفت قدراتك، عرفت امكانياتك. شايفين في ناس كتير بتقول لي يا دكتور لما بيجي ابص عليك في التلفزيون بتكلمنا بسرعه. هقول لكم ليه دلوقتي. العقل الواعي اللي انا بكلمك بيه ده لا يستطيع استيعاب اكتر من 7 معلومات زائد او ناقص معلومتين. مين قال الكلام ده؟ جورج ميلر من جامعة هارفارد، يعني من 5 لـ 9. عشان كده ارقام التليفونات 9، يعني عشان اكلمك بشويش هتنام. طب انا اكلمك بسرعة دي لما بوصل على الافكار بعدها 7 مرات مع مراكز الطاقة بتاعتك. لكن لما بكلمك في طاقة المعلومة، خد المعنى، خد قوته، خد طاقته، لكن كلمة بكلمة بكلمة بكلمة. ما دي المشكلة اللي احنا متعلم بيها، بتتعلم بالمخ الشمال اللي قدراته لا تزيد عن 7% من قدراتك اللي محدودة بالنسبة لقدرة مخك. فأنا بقولك الفكرة وهكررها تاني، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا ده قرار قاطع، العزم عزيمة، القوة قوة ذاتية، يبقى لازم تاخد بكل الأسباب. استخدم قدراتك، استخدم قدراتك وإمكانياتك، وخطط للفعل اللي هو ايه من اهدافك. يبقى اول حاجه القدرات، وبعدين الامكانيات، وبعدين الاهداف، وبعدين الفعل، وبعدين تقيم وتعلم، وبعدين عدل وحطها تاني في الفعل. كده انت ماشي بيهم. وبعدين اعمل ايه؟ اخوان الثلاثه، الالتزام والاصرار والانضباط. الالتزام انك ملتزم بهدفك مش هتسيبه اطلاقا، ومصر عليه ومنضبط فيه، يعني مستمر فيها. لو تعمل الثلاثه دول يبقى فاضل حاجتين، التفاؤل والصبر. انك تكون متفائل، ان تفائلوا بالخير تجدوه. انا قلت لكم قبل كده ان كلمه تفائلوا ده فعل، ده امر مباشر مستمر في الزمن، في عارف في البرمجه العصبيه بنسميها دايركت كوماند، يعني امر مباشر مستمر في الزمن. تفائلوا مش دلوقتي وبعدين، لا ده كل وقت. تفائلوا بايه؟ الوسيله بالخير، هتدينا ايه نتيجه تجدوه. انت عارف الحته دي انا قلت قبل كده 672 قانون من قوانين العقل، دي دكتوراه انا اللي عملتها، من قوانين العقل الباطن. قانون نشاطات العقل الباطن، اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس نوعها، قانون التفكير المتساوي هتجيب لك اخواتها، قانون المراسلات العالم الداخلي يبقى بيفكر بالتفاؤل، قانون الانعكاس تنعكس عليه. 672 قانون في الاخر خالص هقول لكم القوانين دي تعمل ايه مع النجاح. مجرد ما تقول تفائلوا بالخير تجدوه، قانون التوقع اي حاجه تتوقعها وتحط فيها احاسيسك بتنجذب اليك من نفس نوع افكارك. عشان كده تفائلوا بالخير تجدوه. فاحنا وصلنا لمرحله دلوقتي عرفنا شويه الحاجات دول. طب وبعدين بعد ما انا تفائلت وتوقعت الاجابه، الصبر بقى، الصبر هنا جه في الاخر. الصبر بعد ما عرفت قدراتك وامكانياتك واهدافك وخططت لها وحطيتها في الفعل وقيمت وعدلت وتفائلت وتوقعت، ومن كل ده تصبر بقى. هو الصبر ما جاش في الاول، واحد يقول لك انا والله ان الله مع الصابرين، وتقعد في البيت تتفرج وما تعملش حاجه خالص ودعوتك على الفاضي، هتصبر كتير لان هي ما تشتغلش كده. لازم اقول تاخد كل الاسباب، خلاص خدت كل الاسباب، عملت كل اللي عليك ومليون مره عايز ادور على شغل. واحد يقول لي ما لقيتش شغل، هو انت دورت على كل الناس؟ دورت على كل الشركات؟ انا ما سافرت على كندا، كنت قاعد مع ناس في واحد يوم ما بيشتغلش بقاله اكتر من سنه، الحكومه كانت بتصرف عليه وعمال يدخن طول النهار ويتفرج على التلفزيون، وقال لي انت ايه اللي جابك؟ عارفين البغبغان ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك؟ ارجع مصر بغبغان يا راجل، ارجع بلا خيبه. كان واحد من دول. نزلت دورت على شغل، لقيت شغل في 24 ساعه. شغل ايه؟ غسيل الصحون. عمري ما كنت بشتغل غسيل الصحون، كانت اول سلمه في درجات النجاح للاداره العليا اللي انا شايفها بوضوح وفضل الله سبحانه وتعالى حققتها في 6 سنين. هو عمال يشتكي بيضيع وقته، عمال يدخن وضيع ويشتكي، اصبح رائد في الشكوى، اصبح رائع في الشكوى، لان العقل البشري هيكبرك على اللي انت بتقوله له. بتقول له انا فاشل، يقولك انا مصدقك وهدعمك على رايك. وانا قررت ان انا اكون ناجح، فمن هنا في اذا عزمت وخدت خلاص بكل الامكانيات وخدت بكل القدرات وبدات تحطها فعلا في الفعل وتصبر تتفائل، ومن هنا تتوكل على الله من القلب بقى، حب الله. يا رب انا عملت كل الاسباب، انت خالي الاسباب، وانت بتحبني، انا خدت كل اسبابك وتعبت واشتغلت بيهم وسافرت ودورت وتعبت ودرست، وتوكل على الله. فاذا عزمت الاول فتوكل على الله، طبعا ايه النتيجه؟ ان الله يحب المتوكلين. ربنا يحب دول اللي بيعملوها كده، اللي بياخدوا باسبابه القدرات اللي اديها لك، كل الاسباب اللي جوه، ومن هنا بتحطها في الفعل وتوقع الاجابه. وهنا في حاجه جميله جدا، ربنا بشرك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. خايف ليه؟ الرزق ربنا وزعه والعمر ربنا وزعه، ما تخافش من حد ولا تخاف من حاجه، حط نفسك في الفعل وتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. هنا كلمه التوكل بقى، تتوكل على الله بقلب وبصدق وتوكل حقيقي، مش على الله 50 تانيين جنبه زي اللي اقول لك يا دكتور الحسد والحسد والسحر، ويقول لي كلام عجيب وبعدين اقول له يا ابني ما عندك المعوذات يعملها، بيروح لحد يشوف له حجاب، انت بتعمل ايه؟ يبقى ده مش توكل، ده التوكل على الله لوحده. تتوكل على الله سبحانه وتعالى. كلمه توكل يعني مستسلم. عارف لما اوكل محامي، لان انا بوكله ان هو يعرف حاجات انا ما اعرفهاش. لما تقول توكل يعني انا عندي ضعف معين في حاجه، فانا بوكل محامي، انا بوكل دكتور، انا بوكل صديق، انا بفوض لحد. هنا انت بتوكل لمين؟ بتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانا بقول له يا رب انا بتوكل عليك باستسلام تام، بحب تام، بقول لك قد ايه انا ضعيف، لان النتائج عندك انت، وانت يا رب طمنتني ان الله لا يجور عن مثلا عمله. وهنا ده التوكل الصح، انك بتقول لا، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. بتاخد بكل الاسباب قرار، خد بكل الاسباب وتوكل على الله، وتاكد ان الله سبحانه وتعالى لن يدير عجلك اطلاقا. هو ده ربنا طمنا، فانت خايف ليه؟ فانا عايزك معايا، عارف الحلقه الثانيه دي، عشان بعد كده هنتكلم في القدرات، قدراتك اللا محدودة، هنتكلم في الإمكانيات، هنخش في المفهوم الذاتي، هنخش في الإدراك وتفاصيله، هنخش في المثل الأعلى الذاتي، هنتكلم بعد كده في الصورة الذاتية وتحقيق الذات والتقدير الذاتي، هنتكلم في العادات وزي نغيرها. عندنا طريق إلى النجاح مليان قدرات، مليان روعة، هي دي الحاجات اللي بتنجحنا، بس بشرط ما تنساش أبدا إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الأسباب. اعمل بدول وتأكد إن شاء الله هتنجح. بس في حاجة هحذرك من حاجة، ما تخليش الاسباب تفتنك. يعني ايه؟ تفتكر الاسباب هي اللي بتصحى، هي بتنجحنا. انا كنت في برنامج تلفزيوني، قال لي يا دكتور هل العلوم الحديثه هي الحل؟ قلت له حل مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا تركت فيكم شيئين اثنين ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. طب ايه الباقي ده كله؟ توسيع افاق. توسيع آفاق، ربنا بيكرم علينا ببعض المعلومات توسع آفاقك، متلخبط شوية ربنا يديك هدية فتلاقيها موجودة عندك فتفرح أكتر، تلاقي هو دي الروعة. لما جات البرامج العصبية بتكلم على البصريين والسمعيين والحسيين، موجودة في القرآن، أفلا تبصرون ربنا بيكلم بصريين، أفلا تسمعون بيكلم السمعيين، أفلا تعقلون بيكلم الكل والعقل، أفلا تشعرون بيكلم الحسيين. فربنا بيوسع آفاقك، فما تخليش الأسباب تفتنك وتفتكر إن الحل في الأسباب، وتلاقي نفسك ضايع في الدنيا وفلوس ورا فلوس ورا فلوس، وتلاقي نفسك أحلامك وأهدافك كلها دنيوية. عشان هنا 90% منهم حسب جامعة هارفارد مصابين بإيه؟ بالاكتئاب. فخلي الأسباب تخدمك، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وافتكر باستمرار، لن تطولك ولا عرضك ولا العنوان اللي اديته لنفسك ولا اللي ادهولك الناس، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق. انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله عز وجل. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت اللي مخك فيه 150 مليار خلية عقلية، انت اللي جسمك لو توصل طاقة بتاعته ببلد تولد كهرباء لمدة اسبوع، ده انت عندك روعة، ده انت، ده حقيقتك. ففرق بينك وبين نشاطات الحياة، اكتئاب واحباط دي نشاطات وتحدي الحياة، لكن انت معجزات في معجزات في معجزات في معجزات. استخدم هذه المعجزات وحطها في الفعل، وعشان تفتكر باستمرار. عيش كل لحظة، لان والله ممكن تكون اخر لحظة في حياتك، ما ضاعش وقتك. عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى اولا، بعدين بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل والانبياء والصحابة والأولياء. اتعلم من اخلاقهم، اتعلم من الروعة، بعدين على طول ايه؟ الكفاح. وطالما في كفاح يبقى الفعل، وطالما في فعل يبقى التزام واصرار. فاكرين الثلاثة دول وانضباط، وطالما عملت دول تفائل بالخير هتجده، بعدين بالصبر وقدر قيمة الحياة، ولغاية ما اشوف كل محطة جاية في الطريق الى النجاح. وهنتكلم بالتفصيل على القدرات اللامحدودة للانسان. اقول لكم من اول النهاردة، اصحى نظف التراب اللي عليك وتأكد ان الله لا يدير اجمع احسن عاملة. وأشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.